قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا